أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأول بعد فترة التوقف. تعلمون أننا توقفنا فترة لأن طلاب المعهد كانوا يمتحنون الفترة الأولى أو الترم الأول، ولم أشأ أن أكمل الدرس بدونهم لأنهم هم المقصود الأصلي من درس العقيدة الطحوية. نعم، وكل أهل المسجد كذلك، لكن هم يختبرون وهم يمتحنون، فمن غير اللائق يعني أن يمتحنوا أو يختبروا فيما لم يسمعوا أو لم يقرأوا. عود إلى شرح العقيدة الطحاوية. وقد وقفنا في آخر حديثنا عند قول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. كلام صحيح ولا ما قلناهوش؟ تكلمنا في هذه الجزئية من المتن عن مسائل، وهي نستطيع أن نعددها. تكلمنا عن القرآن كلام الله عز وجل، تكلمنا عن المعراج، تكلمنا عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، تكلمنا عن الحوض. وكما قلت لكم مرارا، هذه طريقة المصنف في التصنيف، الكتاب غير مرتب، عشان كده بعض طلبة العلم أعاد ترتيب المتن، يعني حاول أن يجمع المسائل بعضها المتفرقات بعضها إلى بعض واجعل لها عناوين، وهذا عمل جيد، لكن طبعا هذا تصرف في يعني يفسد الكتاب الأصل، لأن هذا كتاب صنفه مصنف، نعم أم لا، أو كتبه على عجالة، لكن جعل الله له القبول. وقضية الترتيب هذه قضية تدخل في حسن التصنيف وحسن العرض. المصنف بعد مسألة الحوض تكلم عن مسألة الشفاعة، خدناها. انت نايم ولا ايه؟ انت كنت ساكت بقالك ساعة. المصنف بعد مسألة الحوض تكلم عن مسألة الشفاعة. كان المتصور ان بعد كده يتم الكلام عن الميزان وعن تطير الصحف، يعني أحداث القيامة، لكنه بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم قبل الخلق. الميثاق، ولهذا قال: والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. يبقى هذه نقلة ليعود ويتكلم مرة ثانية عن بعض مسائل القدر. انتوا فاكرين ان احنا تكلمنا في القدر واسهبنا واطلنا في محاضرتين او اكثر، وقلنا اننا يعني فصلنا المسائل، واذا عاد المصنف بنا سنعود لنذكر. فسيعود المصنف أيضا إلى مسألة القدر، وينطلق إلى مسألة القدر من مسألة الميثاق. إذا كنا لم نتكلم تفصيلا عن الحوض، فالحوض من المسائل السمعية التي يؤمن بها المؤمنون. ولما اتكلم على عقيدة يعني عقيدة عند أهل السنة، وأنتم فاكرين أن في قضية الرؤية أنا جبت لكم نموذج لأهل البدع منكر الرؤية، وقرأت عليكم كلام أهل البدع في إنكار الرؤية وحججهم في إنكار الرؤية. والهدف من هذه القضية أن احنا أيضا نتعرف على أمرين. الأمر الأول أن أهل البدع موجودون، لم يختفوا. الكلام ده مش بدعة قديمة في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس، لا ده موجودون الآن. وكما تذكرون أن أهل البدع تقريبا يتفقون الآن في المسائل العقدية المخالفة لأهل السنة. يعني في مسألة الرؤية هذه قلنا أن الروافض يتفقون مع الخوارج وينتحلون جميعا مذهب المعتزلة الجهمية في إنكار رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. من قديما كان هذا مذهب المعتزلة الجهمية فقط، ما كانش مذهب لا روافض ولا خوارج، لكنهم بعد ذلك انتحلوا المذهب، وكأن أهل البدع يميل بعضهم إلى بعض، أو كأنهم أيضا لا يحبون أن يوافقوا أهل السنة. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. العبارة في غاية الاختصار، وإحنا لو شئنا الاختصار اختصار أشد نقول والحق والحوض حق. والحوض حق، ما هو الحوض؟ إيه هو الحوض؟ أنت عندك في البيت حوض ولا ما عندكش حوض؟ عندك حوض إيه؟ عندك حوض حنفية، وعندك حوض استحمام اللي هو البانيو. ولو ربنا فتح عليك بفيلا واسعة وفيها حمام سباحة يبقى عندك حوض سباحة. كلمة حوض كلمة مستخدمة يا اخوان. الحوض مكان تجمع الماء، وهذه الكلمة يستخدمها الرعاة. يعني الرعاة لما يجي يسقوا من الآبار، أهل البادية عادة يعتمدون على شيء، على الأمطار وعلى المياه الجوفية في الآبار. الأمطار ممكن تعمل تجمعات في أحواض واسعة تشبه البحيرات، لكنها نادرة في جزيرة العرب أو نادرة في البواجي. لكن المشهور الآبار، والناس بتمزح من الآبار. يعني الآبار دي آبار عادة تكون ضيقة وعميقة، التجمع المائي للبئر تحت الأرض تجمع واسع، لكن الظاهر منه على الأرض عادة يكون ضيقا، وعادة ما يكون عميقا. يعني أنا عينت بنفسي آبار تبض على بطن الأرض. أنا شفت في واحد سيوة البير المية بتبض على سطح الأرض بتطلع كده، فإحنا إيه عاملين له حوض صغير كده ونغترف، نغترف بالكيزان المعدنية ديت، وكلما اغترفنا كلما في آبار. لا لابد الماء، يعني الماء لا يصل إلا إلى عمق معين، ولهذا تجد إنهم يعملوا الآبار دي إيه، يعملوا لها زي سلم وينزلوا لها صورة من صور إنه ينزل، أو دلو ينزل بحبل مش كده، يرمي الدلو اللي هو الجردل بالمقلوب ينزل يتملي بالمية ويروح ايه يجذبه بالحبل. دي صور استخراج الماء. وانتوا عارفين الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رجلا سقى كلبا، هو الكلب أكثر مهارة على التسلق وعلى الحركة من الإنسان، لكن الإنسان أكثر عقلا، فالكلب لو نزل البير عادة يغرق، البير العميق هذا الضيق ولا يستطيع الخروج، لكن الإنسان عمل سلالم وقدر إيه ينزل ويصعد بسهولة، عمل زي عتبات كده أو أشياء ينزل عليها ويطلع عليه، فوجد الكلب يلهث من العطش، فما كان منه إلا أن قال إنه قد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ به، فنزل البئر فملأ له خفة. الرجل لابس جزمة لابس حذاء لابس خف، هيملأ له ايه؟ هيجيب له مية في ايه؟ ما معاهوش فيش كباية ولا كوز ولا، فملأ له في حذائه في خفه وحمله في فمه، لان عشان يطلع على السلم محتاج إلى جهد كبير، ثم سقى فشكر الله له فغفر له. القصة مشهورة معروفة في الحديث الصحيح. العرب كانوا لما يجي يسقوا البهايم، طبعا البهايم ما ينفعش معهم شغل الأبار ده، فكانوا يعملوا حوالين البير حوض، يعمل مكان، انت عارف الفلاح لما بيعمل كده خطوط في الارض ويسد دي ويعمل حوض يزرع فيه شوية خضار ومش عارف ايه، هو ده حوض. يقولك ده حوض الجرجير، وده حوض البقدونس، وده حوض الشبت، احواض اهي، بحيث يبقى مقصور على شيء معين. فكان اهل البادية اذا ارادوا ان يسقوا يصنعون حياضا حول الابار، ويغترفون من الابار الى الحياض، من البير للحوض. الابل بقى تشرب بسهولة جدا من الحوض، ممكن تجيب 20 جمل وعشرين بعير والحوض كبير وواسع، يقفوا على الاطراف ويشربون او ينزلون فيه ويشربون. ده معنى ايه؟ الحوض. وهذا هو المعنى اللغوي الصحيح والذي يعرفه الناس الى اليوم. في يوم القيامة اكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحوض يشرب منه اتباعه. يوم القيامة ده يوم العطش، يوم يطول على الناس، تدنو فيه الشمس من الرؤوس، يبلغ منهم العطش مبلغا عظيما، يحتاج القوم فيه الى الظل، ويحتاجون فيه الى الشرب، ويحتاجون فيه الى ستر الابدان والستر من الذنوب والمعاصي. نسأل الله ان يسترنا واياكم. اما الظل فالاحاديث واضحة، 7 يظلهم الله في ظله، وفي رواية في ظل عرشه، يوم لا ظل الا ظل، وانتم عارفين 7 اصناف. واما الستر اول من يكسى من الخلائق ابراهيم، يبقى انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا بهما، ليس معكم شيء. اول من يكسى في كسوة في الموقف لاهل الايمان، اول من يكسى ابراهيم الخليل، ودي من اوليات وخصوصيات ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي يقول لنا هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى انه اول من يكسى، فهناك من يكسى بعده. كلمة اول دي اولية، بداية، فتفيد ان في كسوة سيكسى بها الناس، طبعا المؤمنون، يوم القيامة لستر العورات، ثم كذلك الشرب يشربون. فجعل لكل نبي حوضا، وقد جاءت رواية حديث ان لكل نبي حوض، وان كان البعض بيضعف هذه الرواية والبعض يحسنها او يصححها. وفي رواية ان نبي الله صالح حوضه ضرع ناقته، لكنها رواية لا تصح، رواية لا تصح، لكن المعنى يشهد لهذا، لأن الحوض لا يشرب منه إلا أتباع النبي. مش معقول إن أتباع إبراهيم وأتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع نوح وأتباع كل نبي ورسول ممنوعون من الشرب، وأتباع محمد يشربون. إذن فخصوصية النبي وأمته بالحوض هي خصوصية بهذا الحوض، فيفهم من هذا أن للمؤمنين من أتباع النبيين قبله أيضا ما يشربون منه، لكن خصوصية الأمة بهذا الحوض واضحة، دلت عليها النصوص الكثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف حوضه وصفا في غاية الوضوح، وصف سعته. أولا حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، طوله مثل عرضه، وقد اختلفت الآثار في طوله وعرضه، فقيل مثلا من بصرة إلى صنعاء، يعني وقيل بلاد أخرى بلدان أخرى، الشاهد إن هذه بلد في الشام وهذه بلد في اليمن. يبقى لو خدنا عرض المربع أو ضلع المربع يبقى طوله وعرضه إيه؟ مثل ما بين الشام واليمن، مساحة كبيرة في الموقف. والحوض ليس في الجنة وإنما هو فين؟ في الموقف. ولهذا يقول المحققون من أهل العلم إن هذا الحوض يكون قبل مرور المؤمنين على الصراط إلى الجنة، لأن حاجتهم إلى الشرب في هذا التوقيت في مثل هذا المكان. لأن بعض أهل العلم يختلف، هو الميزان الأول ولا تطير الصحف ولا الحوض ولا الشفاعة؟ لأن هذه الأمور تكلم عنها القرآن إجمالا وتكلمت عنها السنة بشيء من التفصيل، لكن تكلمت عن كل شيء على حدة. فاللي يعمل إجماع مجمل ليوم القيامة يبدأ يتصور هو إيه قبل إيه وإيه بعد إيه. فأكثر أهل العلم قالوا إن الحوض يكون قبل الميزان وقبل الصراط، وأنه لا يشرب من هذا الحوض الذي طوله كذا وعرضه كذا إلا أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شئت الدقة أتباعه حقا، إن في أتباع مزورين ومزورين يزعم أنه من أتباع الحبيب وهو لا يتابعه في شيء، هو خارج عليه، رافض لما جاء به، مرتد عن منهجه. ولهذا جاء في نفس الحديث الذي ذكرت لكم في الأوليات، والحديث ده عند البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. طبعا حفاة معروف المعنى، عراة معروفة المعنى، غرلة يعني غير مختونين، يعني تعود هذه الجلد التي قطعت في الختان تعود إلى الخلقة يوم القيامة. بهما يعني ليس معكم شيء، وهذه حال الناس يوم الحشر، ليس معهم شيء أي من الدنيا. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا بهما. ثم تلا قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. ثم قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، سيجاء برجال من أمتي فيذادون. الذود معروف عند العرب، لما أنا بعمل الحوض وعايز أسقي الإبل بتاعتي ألاقي في إبل مش بتاعتي جاية عندها قوة وسرعة فجاية تقتحم الحوض تشرب، أنا عايز أسقي الإبل بتاعتي، أنا مش فاضي أسقي إبل الناس، دي الإبل لها صاحبها يجي يسقيها، فأعمل إيه؟ أوقف الأولاد يمنعوا الإبل التي ليست لي من الشرب من حوضي. كذلك يأتي أناس يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون، يعني يبعدون. من الذي يبعدهم؟ الملائكة. جاء في بعض روايات تبعدهم الملائكة بسياط من النار، فيقول النبي إنهم أصحابي، وفي رواية صيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء لم يثبتوا، ولهذا الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم هذا، الذين ارتدوا ولم يعودوا للإسلام يصدق عليهم هذا، وكل من ابتعد عن هدي وسنته له نصيب من هذا. إنهم أصحابي فيقال: إنك لا تدري يا محمد ماذا أحدثوا بعد وفاتك. وده تأكيد على أن الرسول لا يعلم الغيب. نعم تعرض عليه بعض أحوال أمتي أو أعمال أمتي، كما تعرض عليه الصلاة والسلام عليه، هذه أمور نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فنقبلها، لكن لا يحيط علما بأمور الكون، هذا الذي يحيط به هو الله. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآيات من سورة المائدة، يستشهد بالآيات التي يقولها المسيح عيسى ابن مريم حين يقول له ربه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. يستشهد بهذه الآيات، يقول: فأقول كما قال العبد الصالح عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي رواية في الصحيح يقول: فأقول ألا سحقا ألا سحقا. سحقا المكان السحيق والمكان البعيد الغويط، يعني ألا بعدا ألا بعدا، طالما غيروا وبدلوا لا يستحقها. ولهذا قال المصنف: والحوض الذي أكرمه الله تعالى. الحوض كرامة لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكرامة لأمته، لأن أي كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم تصيب أمته. الرسول أكرم بالشفاعة العظمى، من أولى الناس بشفاعته؟ المؤمنون الموحدون من أمته. يقول: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. المستفيد الأول والأخير من الحوض العطاشة الغلابة من أتباع الحبيب محمد، يعني يأتيهم الغوث فيشربون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشربون من يده الشريفة شربة لا يظمأ الشارب بعدها أبدا. ومعنى لا يظمأ بعدها أبدا علامة على نجاته، يبقى على الصراط هيجري، عند الميزان هيثقل ميزانه، خلاص بدأت بداية الأمان بهذه الكرامة، وهيصاحبها بقى الكرامات الأخرى زي كرامة إيه؟ الستر باللباس بالثياب، وكرامة الظل في ظل العرش. كل هذه كرامات تصيب المؤمنين يوم القيامة، ولهذا يخفف عنهم هول هذا الموقف، لا يستشعرون. اليوم الذي يبلغ عندنا أو يساوي عندنا 50,000 سنة، ده يوم غير متصور، مستحيل على عقولنا أن تتصور يوما بهذا الطول. ده احنا حياتنا كلها بتبقى كم سنة، والمسألة صعبة أول نوع أن أنت تقعد تتخيلها وتصورها باللحظة. فهذا يوم تعيشه، يخفف على المؤمن كصلاة مكتوبة، يعني يكون على هذا المؤمن الذي أظله الله في ظل عرشه، على هذا الذي سقي من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، على هذا الذي ستره الله بأحسن الثياب بثياب من الجنة، يصبح كأنه بيصلي الظهر أو العصر أو العشاء، وبعد كده ينتهي إلى الجنة، ينتهي به المقام أو الحال إلى أن يدخل الجنة. طبعا الأحاديث، أحاديث الحوض كثيرة، وبرضو أهل البدع ما بيعجبهمش الكلام ده. أهل البدع يقول لك: لا الحوض، إيه الحوض، إيه الحوض، إيه الدليل على الحوض، ما الدليل؟ أهل السنة قد ما في دليل من القرآن على الحوض. نعم، لم يدل الدليل الصريح من القرآن على إثبات الحوض، لكن جاءت الأحاديث المتواترة في السنة، أحاديث متواترة. لو دخلت كده على الموسوعة الشاملة على الكمبيوتر، ولا على موسوعة الأحاديث كتب التسعة، وكتبت كلمة الحوض، وشوف عدد الأحاديث التي سترد عليك فيها ذكر الحوض أو حوضي، كلمة حوضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيزانه عدد نجوم السماء. كيزان الحوض، ما هنشرب ايه من الحوض، عايزين حد يناولنا. كيزانه عدد نجوم السماء، وعدد نجوم السماء بالنسبة لنا لا حصر له. لما واحد يجيب لك كده لقطة اللي يقولوا عليها الكون الخارجي، تشوف الكواكب والنجوم في السماء لا حصر له، كأنها عدد الحصى في الصحراء أو الرمال في الصحراء. الرسول يقول: كيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طبعا لكي نتتبع أحاديث الحوض يكفينا أن احنا ندخل على البخاري ومسلم، كفاية كده من الكتب التسعة، هتجد عشرات الأحاديث، وأنا أشرت إلى بعضها، إشارات إلى بعضها. يبقى إذن هذا أمر ثابت عندنا كأهل سنة. أهل البدع ينكرون هذا، ومنهم من يثبته، يعني لا شك أن الروافض يثبتون حوضا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروافض بقى مصيبتهم مصيبة، يقول لك أن ما حدش هيشرب من الحوض حد من الصحابة، ما فيش ولا هم خمسة أو ستة اللي هشربوا من الحوض والباقي كله هيبعد إلى النار. ليه؟ يقول لك عشان جحدوا إمامة علي، اختاروا أبا بكر الصديق وتركوا عليا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي وذكر لهم هذا يوم الغدير، وكاد أن يكتب لهم كتابا لولا أن عمر منعه من كتابة الكتاب. كأن الرسول ده كان محجور عليه. الناس دي عايزة توصف لنا أن الرسول ده كان إيه؟ كان شخص ضعيف في أمته، والناس دي تسلطت على الرسول وعلى الأمة وعلى الدنيا وعلى الدين. أمال القرآن جالنا منين؟ السنة جت لنا منين؟ ما هم دول الجيل اللي نقلوا لنا القرآن والسنة، هم دول الجيل اللي أعز الله بهم الإسلام ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها. لكن أصحاب البدع بيتناقضوا مع نفسه، فيقول لك آه في حوض وإحنا نشرب منه كلنا فضل الله، لكن أبو بكر وعمر لا، عائشة لا، حفصة لا، عثمان دعا جهنم وبئس المصير. دول منهج هؤلاء الجهل الفسقة. فأثبتوا الحوض لكنهم زعموا أن خيرة قرون الأمة أبعد الناس عنه، ثم يستدلون بكلمة أصحابي أو أصيحابي. كلمة أصيحابي دي كلمة تقليل ولا تكثير؟ تقليل. وانت لو جيت تتبع مين اللي ارتد بعد زمن النبوة، لو حبيت تعرف كده وتمعن في التتبع هتوصل لعشر وخمستاشر واحد بكتير، يعني ممكن يكون خافي عليك البعض ما وصلناش أسماء، يعني كمان عشرين تلاتين مية. إنما هؤلاء الصحابة الأعيان الأعلام الذين زكاهم الله في كتابه، اقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. الثناء من الله، ده ثناء من الله عليهم، وهو ثناء لا يقبل النسخ. عشان يقول لك ما هو ربنا يعني هم بعد كده ارتدوا، هو ربك ما كانش عارف انهم هيرتدوا؟ بيثني عليهم هذا الثناء للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. شوف كلمة للفقراء المهاجرين، اولهم ابو بكر، ده ثاني اثنين اذا هما في الغار. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. انتوا بتفهموا بقى، انتوا قبلتوا الحوض لكن اخرجتوه عن معناه، يبقى احنا نخالفهم في هذا. لكن المعتزل يقول لك حوض ايه يا عم؟ حوض ايه؟ ما هي في الاخر يا جنة يا نار، حوض ايه؟ وما مستنين يعطشوا ويشربوا في الحوض إيه؟ لا، دي اخبار احاد، واخبار الاحاد لا تثبت بها عقيدة. عشان كده احتج عليهم بعض اهل السنة بقوله تعالى انا اعطيناك الكوثر، ودي صورة في القرآن اسمها صورة الكوثر. لكن برضو لكي نكون منصفين، أهل السنة غير متفقين على أن الكوثر هو الحوض، غير متفقين على هذا، وإنما هم فسروا الكوثر بتفسيرات عديدة. وأصل كلمة الكوثر الخير العميم. إنا أعطيناك الكوثر يعني الخير الإيه؟ الذي يعم ويشمل. وقد جاء في تفسير الكوثر بسند صحيح أنه نهر في الجنة، وقيل ان هذا النهر يصب في الحوض، يعني الحوض ياخذ ماء من الكوثر وهو النهر الذي في الجنة. ولو فسرنا الكوثر بانه الخير العميم فلا شك ان الحوض من الخير الذي اعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك والشفاعة حق، اللي قلناه في الحوض نقول مثله واكثر في الشفاعة. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. البعض، وعلى فكرة الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في لفصل القضاء لا يكاد ينكرها أحد، يعني منكروا الشفاعة لا ينكرون هذا، يقول هذه فضيلة ولا ينكرونها. منكروا الشفاعة ينكرون الشفاعة لمرتكبي الذنب او لمن دخل النار بذنبه. ودول لازم تعرف يا اخوانا عشان لما تيجي ترد على واحد منكر الشفاعه ما تحترش. يعني يطلع لك مصطفى محمود في اخر عمره يكتب كتاب في انكار الشفاعه، يطلع لك زيد او عبيد يكتب، هو تاثر بمدرسه عقليه للمعتزله. بس لا تنسى ان المعتزله يكفرون بالذنب، او ان شئت الدقه هم يقولون ان مرتكب الذنب فاسق، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، ثم يعطونه في الآخرة حكم الكافر في الخلود في النار. ولأن مذهبهم أن المذنب يخلد في النار يبقى شفاعة إيه يا عم الحاج؟ ما تجيش تقول لي شفاعة بقى، ولو ربنا طلعه من الشفاعة يبقى ده شغل كوسة بقى، يبقى شغل غير مقبول، ولا نعتقد أن هذا يليق بالله. يبقى فهموا الشفاعة فهما مغلوطا ثم أنكروها، والذي أنكروه منها إيه؟ إخراج العصا من النار. لكن أهل السنة عندهم في عقيدتهم ومذهبهم إن العصا خارجين خارجين. خدوا بالكم من الفرق هنا عشان تعرف إن أهل السنة ليه أثبتوا الشفاعة وليه دول أنكروا الشفاعة لاختلاف المذهب في عصاة الموحدين. عصاة المؤمنين عند أهل السنة لن يستقروا في النار إلى ما لا نهاية. دول مؤمنين يا إخوان، دول قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن سرقوا، زنوا، قتلوا النفس التي حرم الله، لم يصلوا الأرض. شوف كل ما شئت من المعاصي، وطبعا لا تجتمع في عبد كل معاصي الدنيا، المعاصي بتتوزع على العباد كما أن الطاعات بتتوزع على العباد. ودول بيقولوا مرتكب المعصية الواحدة الكبيرة الواحدة لو مات عليها يخلد في النار. احنا نقول لا يا اخواننا، كيف نقول انه يخلد في النار؟ هو لا يخلد، هو يخرج. طب ايه الدليل على انه يخرج؟ هم اخذوا بعض الظواهر القرآنية خالدين فيها ابدا، خالدا الى اخرها، بعض الظواهر في القرآن والسنة تمسكوا بها، لكن اهل السنة قالوا لا. طب ما تنظروا الى بقية النصوص، انظروا الى بقية النصوص. ولهذا نجد في الحديث الصحيح الصريح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. حبة قمح اللي في قلبه من الخير بعد الإيمان وزن حبة قمح، تصوروا كان في قلبه قد ايه من الشر. والقلب ده وعاء بياخد الخير والشر، عشان بس لا نقنط الناس، لا نقنط العصاة. احنا بندعوهم للتوبة، لكن ايضا لا نحكم عليهم لو ماتوا على معاصيهم انهم خالدون في النار، الا اذا مات على الشرك او الكفر. والله اعلم بحال الانسان اذا مات، لكن العاصي مذهبنا فيه انه سيخرج من النار. هو داخل النار ليه؟ عشان لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي من اطاع الله ومن عصى الله، لكن كلاهما وحد الله، كلاهما صلى، كلاهما صام، فهذا يبقى في النار خالدا أبدا، وهذا في الجنة خالدا أبدا. لا، لا يستقيم هذا، ولكن إذا دخل هذا النار يدخل ليهذب وينقى، ثم بعد ذلك يخرج بإيمانه بتوحيده بيقينه أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد. اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، حبه شعير. اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذره. والعرب بتطلق الذره على النمله لان النمله كانت اصغر مخلوق يشوفوه، لكن احنا الان بنطلق الذرة على الجزيء الذي لا يرى، لا يكاد يرى بالعين المجردة، اللي هو تم تفتيته الى ذرات. فالشاهد ان الذرة هي الشيء القليل جدا، الشيء البسيط جدا الذي لا وزن له ولا قيمة له، لكن هو في الحقيقة له وزن، هو في الحقيقة له وزن. والله فمن يعمل، يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فنحن نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين. هو في شافعين غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء يشفعون، الملائكة يشفعون، الملائكة يشفع. رب العزة أثبت الشفاعة للملائكة لما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي الحديث يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وبقيت أنا رب العالمين حتى رب العالمين يخرج من النار قوما قد امتحشوا. قد جاء في الأثر أنه لا عمل لهم، يعني ما لم يفعلوا لا, لا, لا يكاد يعرف له عمل خير يخرجهم ربهم بفضله ومنته، ولا يعقب أحد على فضل الله. نحن نعبد الله على رجاء فضله، احنا بنعبدش ربنا بالثمن، والذي يعبد ربه بالثمن لا يحسن معاملة ربه، لكن نحن نعبده راجين فضله. ولهذا قال لن يدخل أحدا عمله الجنة مهما كان عمله. طب أفضل الناس عملا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وحتى لا نسيء فهم الحديث فنهمل العمل، قال فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. اعمل واستعن على وقت النشاط انك تعمل الخير والخيرات والطاعات والعبادات. يبقى اذا مذهب اهل السنة اثبات الشفاعة، والشفاعات انواع، ما يختص النبي صلى الله عليه وسلم منها: اولا الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى شفاعة لفصل القضاء. نرجع تاني للموقف، تدنو الشمس، يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، تدنو الشمس من الرؤوس، يبلغ منهم التعب والنصب والعرق مبلغا لا يعلمه إلا الله، يطول عليهم الموقف ولا يعني يفرج عليهم أحد، الناس عمال تبص إيه اللي بعد كده، إيه اللي هيحصل، ما الذي سيحدث لنا، لا يجيبهم أحد. الملائكة اللي واقفة تنظمهم أو تمنعهم، لاحظوا أن هذه الأرض يا أخواننا أرض المحشر أرض مستحيلة التصور. احنا تصورنا كده الناس خارجين من الاستاد 100,000، نقول يا كل دول ناس، لو شفنا الولاد خارجين من المدارس مليين الشوارع يا كل دول ولاد إيه؟ لكن نحن نرى جزء بسيط من بني آدم. لكن تصور لو جمع سكان بلد زي مصر 80 مليون هنجمعهم فين عشان تجمعهم في صعيد واحد؟ ما ينفعش استاد ولا صحراء والارض فضاء تاخدها، وهناكلهم ازاي ونسيوا ده هيموتوا مننا، ده مصيبه. ما نعرفش البشريه بكامل قوتها تعجز عن ان تجمع اهل مدينه. ده انتوا بتشوفوا لما يحصل هجره وجلاء وخروج بسبب الناس بتبقى حالتها كرب، ناس بتموت من الجوع ومن العطش ومن الضرب. لكن الله هو الذي يجمع ويحشر، يحشر من الأولين والآخرين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طب النهاردة عدد سكان الأرض قرابة 5 إلى 6 مليار نسمة، مين يقدر يجمع للخمسة 6 مليار دول؟ أنا بقول من 5 لـ6 لأن المسألة صعب جدا تحصي سكان العالم وتصيب، لأن ساعة ما تنطق يكون في ناس اتولدت وفي ناس ماتت. كم واحد اتولد ما تعرفش، وكم واحد مات ما تعرفش، حتى لو اجهزة الكمبيوتر بتاعة العالم كلها بتخدمك. مسألة صعبة، لكن رب العزة احصى كل شيء عدده. وبعدين مش هيحصلنا الستة مليار اللي عايشين النهاردة، لا ده هيحصي من اول ادم وذريته الى ان يرث الله الارض ومن عليها. طب اي ارض تسع هؤلاء؟ وبعدين المسألة مش كده بس، رب العزة يقول لك وإذا الوحوش حشرت. يا خبر، يعني إيه الوحوش حشرت؟ والوحش يا أخوانا لا يطلق على الحيوان المفترس فقط، وإنما يطلق على الحيوان الذي لا يستأنس. عشان كده تقول حمار وحش، مش كده في حمار اسمه حمار وحش؟ الحمار ده مش مفترس، الزرافة ما هيش مفترسة، لكنها لأنها غير مستأنسة قيل عنها إيه؟ وحش. فالوحوش، طب عدد الوحوش قد إيه؟ ومعنى ان الوحوش تحشر يعني الحيوانات تحشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. يعني شوف لما يبقى جديين بيضربوا في بعض وبيلعبوا بيخبطوا في بعض ودول مش مكلفين اصلا، بس في جدي كده شقي شويه نشيط فيقعد يضرب واخوه غلبان او اخته مسكينه، يوم القيامه سيعرض هذا يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. تصور لو حشرت الوحوش، تصور لو حشرت كل الكائنات الحية، أي أرض تسع. ولهذا ينشئ الله أرضا جديدة، أرض المحشر، أرض مستوية لا معلم فيها لأحد، مفيش جبل ومفيش هضاب، أرض مستوية بيضاء. الرسول يقول كقرص النقى، الرغيف الأبيض اللي طالع من الفرن لسه إيه، عارفين الرغيف البلدي بتاعنا، مش الرغيف البلدي اللي بيشتري من الفرن، رغيف البلد اللي كنا بنخبزه في البيت الفلاحين، في فلاحين ولا فيش، كنا بنخبز رغيف ملوش مش طبقتين، فاكرين يا اخواننا كان طبقه واحده، تقعد الست ترحرحه على الرحايا وفي الاخر تدخله في الفرن يطلع طبقه واحده بيضاء مستويه، هو ده قرص النقى. او في الـ في الـ في الـ في الصحراء تقعد تكببه كده وفي الاخر تحطه على رحايه الفرن او ويستوي برضه من غير ما يقب، هو ده القرص، زي الفطيرة المشلتتة كده، هو ده قرص الناقة. فالأرض هكذا يحشر عليها كل هذه الكائنات، وتصوروا بقى هتقف فين انت، ومين اللي بيزحمك ومين اللي بيزقك ومين اللي عايز، ومحدش طايق حد. يعني احنا لو وقفنا في طابور الجمعية شوية محدش بيطيق حد، طابور الأنابيب محدش يطيق حد، لا ده طابور ملوش نهاية وملوش حد، وقدامك واقف. وبين الوحوش تحشر مع الآدميين، الجن تحشر، حتى الجن تحشر، نعم الجن تحشر اليوم الحساب. وبعدين ايه، الملائكة تنزل بقى، تنزل ملائكة السماء الأولى. وقد جاء في بعض الروايات ان ملائكة السماء الأولى تنزل عددها ضعف عدد أهل المحشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، والحديث ده اسمه حديث الصور وفي إسناده مقال، لكن أهل العلم يتلقونه بالقبول في المعنى. ملائكة السماء الأولى اللي ما من موضع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا، حتى إذا كان يوم القيامة رفع رأسه وقال سبحانك ما عبدناك إلا حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لا نشرك بك شيئا. تنزل ملائكة السماء الأولى على ضعف عدد أرض المحشر، سكان المحشر. ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا على ضعف عدد أهل المحشر وأهل السماء الأولى، ثم السماء الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، على مثل ذلك من التضعيف، الأضعاف المضاعفة. هذا هو قصد القضاء، هي دي المحكمة الإلهية، هو ده اليوم الآخر، هو ده يوم القيامة، هو ده يوم البعث، هو ده يوم الحشر الذي يكلمنا عنه القرآن وتكلمنا عنه الأحاديث. ثم يأتي الله لفصل القضاء. يا رب طب احنا ايه اللي حصل لنا، محدش عارف هنروح فين، حتى جاء ان بعض الناس يقول يا رب يعني ولو الى النار نخلص، نخلص من الموقف ده ولو للنار، مع ان النار شر مقيل والعياذ بالله وشر مآل، لكن يضيق الموقف على العباد، يشتد عليه. ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يغرق في عرقه، ومنهم من يبلغ عرقه الى ساقيه، الى انصاف ساقيه، الى ركبتيه، الى حقويه، الى صدره، وهكذا الناس في العرق عرقانين من العرق. الناس هنا يقولوا ايه، من يشفع لنا الى ربنا، يعني مين يا اخوانا يستأذن ربنا الموضوع يتفض باي صورة. فيأتون ادم ومن الكل يدور على ابوه، تيجي تدور على ابوك، ابوك يقول لك ما انا ما فيش الا ادم ابو الجميع، ويمكن هو الوحيد اللي الكل عارفه، لان كل واحد منا بينه وبينه صلة، كل واحد منا بينتسب لآدم نسبة حقيقية. فيأتون يقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ما آدم عايش وشايف وصابر الرخ، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول وهل أخرجكم منها إلا ذنب أبيكم؟ إني أذنبت ذنبا اذهبوا إلى غيري. ما انفعش أنا، ما انفعش ليه آدم ما تنفعش؟ لإني أذنبت ذنب، وإن كان قد حوسب على الذنب وعوقب بالذنب لكن هو يزال يرى الذنب، يرى الذنب. إني أذنبت ذنبا اذهبوا إلى غيري. طب نذهب إلى من يا آدم؟ قال اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون إبراهيم فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون موسى فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون محمدا صلى الله تعالى عليهم جميعا وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، لأن الرسول قال وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وده المقام المحمود الذي يبعث فيه أو يبعثه الله فيه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الكل يرفع راسه، الكل يبص مين اللي رايح يستأذن، مين اللي رايح يشفع محمد. يبقى يرفعه الله على رؤوس الأشهاد، الوحوش بتنظر، الإنسان، الجن، الملائكة، الكل بينظر لهذا العلم الذي يستأذن الرب سبحانه وتعالى ليفصل بين القضاء. يقول فآتي عند العرش فأسجد. الاستئذان كده مش في بروتوكول الاستئذان. يقول فآتي عند العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد. ايه هي يا رسول الله؟ يقول ما عرفهاش دلوقتي، يعلمنيها. يعني رب العزة يلقيها في روعي وانا اسبحه. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، يعني انا الان لا اعرفها. فيقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. هي دي الشفاعة العظمى يا اخوان، ودي ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى للرسول فقط، منها مثلا شفاعته في عم أبي طالب. والأصل يا إخواني أن الكافرين لا شفاعة فيهم، الكافرون يخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. رب العزة قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طب أبو طالب كافر ولا مسلم؟ مات كافرا، يبقى لا تنفعه الشفاعة. لكن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في أبي طالب شفاعة لا تخرجه من النار لكنها تخفف عنه عذاب النار. خدوا بالكم من إيه؟ شفاعة النبي في أبي طالب لن تخرجه من النار. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ احنا كنا بعيد عنك وهو اللي كان بيدافع عنك في مكة، واحنا عرفنا انه مات على ما مات عليه من الكفر، انت عملت له ايه او تقدر تعمل له ايه؟ الرسول لما دخل عليه هو بيموت، يا عم يا عم قل لا اله الا الله، ودي دليل على ان اهل لا اله الا الله يخرجون من النار. يعني ابو طالب لو قال حتى لو دخل النار بذنب او نحوه هيخرج، لكن هو لو قالها كان هيختم له بها. ومن ختم له بكلمة لا اله الا الله فهو ناج ان شاء الله من النار. يا عم بيقول لا اله الا الله، فيبص له ابو جهل يقول له اترغب عن ملة عبد المطلب؟ سيب دينك ودين ابوك ودين جدك عشان تسمع كلام ابن اخوك. تخيلوا هذا المجلس، الرجل مريض نايم والرسول ابن اخوه داخل عليه عادي بيخش عليه، لكن عنده ضيفين الله اعلم بهم، او رأسهم ابو جهل جاي يزوره برضه، ما هو حبيب، ما هو كانوا على الكفر سواء، كانوا بيقدروه ويكفوا ايديهم عن محمد تقديرا له. يعني ايه؟ ما كانوش بيؤذوا النبي احتراما لمين؟ لعمه، كان له مكانه ومنزله. فبرضه يقول له يا ابا طالب عايز تقول الكلمة ديت وترجع بعد كل ده ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فابو طالب اعلنها صريحة، لا أنا على هذه الملة والعياذ بالله. ولهذا الراوي اللي كان مع أبو جهل أسلم، كان في اثنين مع أبو جهل، والد سعيد بن المسيب اللي هو المسيب بن حزن، وكان عبد الله بن أمية، والاثنين دول أسلموا، وأبو جهل هو اللي مات على الكفر، وأبو طالب مات على الكفر. الرسول خرج من عنده وقد يأس، عمال يقول له يا عم قولها يا عم قولها، مش عايز يقولها، لأستغفرن لك ما لم أقولها عنك، وانتوا عارفين بقية القصة. فالعباس يقول له عملت له ايه؟ قال انه في ضحضاح من نار. وانتوا فاكرين احنا فصلنا الضحضاح قلنا عليه ايه؟ تجمع المية، تجمع المية اللي بتخوض فيه برجليك اسمه ضحضاح. يعني لما المطرة بتمطر وتيجي تلاقي منطقة ايه؟ في الطريق فيها شوية مية، مش عارف تعدى الا ما ايه؟ تغوص فيها، تمشي فيها، هي دي الضحضاح. ولهذا قال هو في ضحضاح من نار، يعني كل اللي هيصيبه من النار ما يصيب الانسان من الماء الذي على الارض، يبقى جسمه كله خارج النار لكن اقدامه فقط في النار. ولهذا قال في رواية قال يلبس نعلين من النار، وفي هذه الرواية قال هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. يعني اوعى تفتكر ضحضاح من النار يعني شوية الاسواع في رجليه وخلاص، لا، ده دماغه بيغلي، يرى انه اشد اهل النار عذابا. يعني ما هوش عايش في نعيم وصوت، ده عايش في بؤس وشقاء، لكنه اخف اهل النار عذابا، هو ده اخف اهل النار، اهون اهل النار عذابا. دي خصوصية للنبي، ما فيش كافر تاني يقول طب ابو لهب، ما هو عمه التاني، سيصلى نارا ذات لهب، مفيش شفاعة. الشفاعة مش لأنه عمه، الشفاعة لجهاده في الدفاع عن النبي وإن كان على الكفر. ودي بتقول إن ربك عدل حتى مع الكافر، ربك حكم عدل حتى مع الكافر، قال له أنت قعدت 13 سنة أو 10 سنين تدافع عن ابن أخيك النبي الصادق، فسنجازيك هذا وإن بقي في النار لكفره والعياذ بالله. يبقى دي شفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة الثالثة للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في استفتاح باب الجنة، ودي أنا دايما أقولها على المنبر، أقول إن الناس كلها ستحشر يوم القيامة على باب الجنة تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هو أول من يستفتح باب الجنة، يأتي باب الجنة فيقرع بابها فيقال من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. الشفاعات اللي بعد كده دول ثلاثة خصوصية لمين؟ للنبي عليه الصلاة. الشفاعات اللي بعد كده يشاركه فيها غيره، يعني شفاعته في أهل النار ألا يدخلوها، واحد ذنوبه مع حسناته، طاعاته مع حسناته عاملة ايه؟ عاملة تكافؤ كده، طب يخش الجنة ولا يخش النار؟ يجي ايه؟ أو زاد ذنب زاد يخش النار. يجي أبوه يقول يا رب ابني، طب أنت أبوه رايح الجنة، يا رب ابني يا رب ابني، يشفع الأب في الولد أو يشفع الولد في الوالد، لأن ده مؤمن وده مؤمن، كلاهما على الإيمان والتوحيد، لكن ذنوب هذا أكثر من هذا من ذاك، فرب إذا يشفع الطائع في العاصي، قد يشفع في ألا يدخل النار، قد يشفع في الخروج منها بعد أن دخلها. والرسول له في هذا النصيب الأوفر، الرسول يقول يا رب أمتي يا رب أمتي، يقول له رب إنا لن نسوءك في أمتك. عشان كده أقول لك كن من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كن من أتباعه حقا، فإن هذه التبعية عليها معول كبير في النجاة. يبقى الأنبياء يشفعون، النبيون يشفعون، الصالحون يشفعون، الشهيد ثبت أنه يشفع في 70 من أهل بيته، بل إن أهل الجنة كلهم يشفعوا. يا إخوان أهل الجنة بعدما يخطوا الصراط ويروحوا أمام باب الجنة ويدخلوا يبصوا كده على قرايبهم وأصحابهم وحبايبهم اللي دخلوا النار، يقعدوا يقولوا يا رب يا رب، ده كانوا معانا، ده كانوا معانا في الدرس بتاع يوم الثلاث، يا رب ده كان معانا في صلاة الفجر. هو ممكن واحد كان معانا في صلاة الفجر ويخش النار؟ اه ممكن، نعوذ بالله، ممكن بذنوب لا يعلمها الا الله. عشان كده جاء في الحديث الصحيح ايضا إن النار قد حرم الله عليها مواضع السجود. معنى أن النار يحرم عليها مواضع السجود إن قد يدخلها ساجد أو إنسان كان يصلي، فيقال له هذه المواضع التي كنت تسجد لله عليها النار ممنوعة من لمسها، كرامة للمصلي لكن هيدخل بذنوب. ثم يخرج، وانتم عارفين آخر أهل النار خروجا من النار، عارفين قصة الرجل ده، قصة الرجل اللي يقعد في النار قد ايه؟ 2000 سنة. موحد يبقى في النار 2000 سنة، هيخرج بشفاعة ويخرج بعد تهذيب وتنقية وعقوبة. يخرج، انتوا عارفين قصته لما يقول يا رب ادني من هذه الشجرة حتى يأتي باب الجنة، ولما يأتي باب الجنة يقول له ادخل الجنة، يقول اين ادخل وقد سكنها اهلها منذ 2000 سنة. هخش فين يا رب؟ انا يعني بقالي 2000 سنة وهم عاملين نعموا في الجنة وانا كنت في النار 2000 سنة، هدخل فين؟ فربنا يقول له هو مفيش حتة تدخل فيها؟ مالكش مكان تدخل فيه؟ الواحد عايزه لو حق في الجنة يعني، ولو ايه، ولو شقة صغيرة 3 أوض وصالة، ولا أقيم صلاة في الجنة. فربنا يقول له تمنى تمنى، فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأمنية، يتمنى مثل ملك الدنيا. أنا عايز نهر النيل وعايز نهر الفرات وعايز الأراضي دي، اتمنى براحتك بقى حتى تنقطع به الأمنية. فيذكره رب يقول له انت نسيت حاجة، تنسيت كذا ونسيت كذا. حتى إذا تمنى مثل ملك الدنيا قال له الله هذا لك ومعه مثله ومعه مثله ومعه مثله 3 أمثاله. أبو هريرة يروي هذا الحديث في الصحيحين، فيقول له أبو سعيد الخدري لا أنا مش موافقك، أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وقال فيه هذا لك وعشرة أمثاله. يبقى أدي الدنيا كم مرة؟ 10 مرات زائد الدنيا ب 11 مرة. ده نعيم اقل واحد، ده اللي قاعد في النار 2000 سنة. نعوذ بالله من مثل هذا الحال. نحن نرجو والله الا ندخل النار، نرجو الا ندخل النار، لكن الرجاء لابد فيه من ان يصحبه العمل. طبعا انا لن اسوق بقى الحجج في من انكر الشفاعة وكيف نرضى. الايات في اثبات الشفاعة ثابتة، وإثبات الشفاعة بشرطين، إيه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى هنا لابد من الإذن ولا بد من الرضا. مالك الشفاعة هو الله، قل لله الشفاعة جميع. ولاحظ أن الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند الخلق. الشفاعة عند الخلق ممكن تخش فيها الوسطة، المحسوبية، الجهالة، ما هوش عارف، انت ما تعرفش فلان، لا انا عارفه. لكن الشفاعة عند الله ربنا عارف كل شيء، لا يخفى عليه شيء. الشفاعة عند الله ربنا عايز يكرم فلان ويكرمه على ايد فلان، فيرفع قدر فلان يرفع قدره بإكرامه ويرفع قدر الآخر بنجاته. يبقى هي أولا وأخيرا هي كرامة من الله رب العالمين. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الميثاق وما بعده، الحديث عن بقية مسائل القدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بارك الله فيك. أنتوا عايزين أسئلة دي؟ طب اللي عايز يمشي يمشي، ما تعطلوش الناس. مجموعة من الناس أعطوا أموالهم لشخص بغرض استثمارها وأعطاهم أرباح شهرية، ثم اكتشفوا أن الرجل مخادع وأنه يأخذ المال ثم يعطي أرباح وهمية، وعند اكتشاف الأمر تم أخذ رؤوس الأموال من الرجل. ما حكم هذه الأرباح علما بأن هذه الأموال قد تم صرفها ولم يبق منها مليم؟ هل طبعا هذه قضية لابد أن يحكم فيها من يجلس ويسمع ويراعي الظروف والأحوال. لكن في الجملة أنا بين أمرين، الأمر الأول لأن دخلت في مشاركة صحيحة، والمشاركة تقتضي مرابحة وربح، لكنها أيضا تقتضي خسارة، مش كده؟ يعني أنا أتحمل الربح وأتحمل الخسارة. فمقتضى المشاركة اللي انت دخلتها ان انت زي ما خدت ربح تتحمل نصيب من الخسارة. الامر الثاني ان هذا الرجل ما دكت شركة وهمية، ما عملش شركة ولا حاجة ولا شغل فلوسنا ولا حاجة، لكن نصاب. يبقى هذا الرجل خدعنا. يبقى هنا اللي يقعد يحكم يراعي هذا الامر ويراعي ذاك الامر ويحاول ان يعني يعطي الحقوق بقدر الامكان الى اربابها. وفي الجملة المال اللي انت خدته كارباح هو ما كانش ارباح، ده كان مال غيره او مال غيرك بيعطوه لك عشان فهو ما كانش ارباح. فدي مسألة كما قلت صعب جدا ان انت تطلب فيها فتوى، لكن يجلس من يحسب ويثبت الجرم على صاحب الجرم والغنم لصاحب الغنم ثم يحكم بما يرضي الله عز وجل. يبقى مثل هذه القضايا لا تطلب فيها فتاوى، وانما اهل الخبرة مع اهل العلم يجلسوا في القضية ويحكموا، وحكمهم في النهاية حكم ظني، يقول هذا ما وفقنا الله له، إن كان بتوفيق إن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فهذا يعني خطأنا. حديث سؤال علي أعمال أمتي، فإن وجدت فيها خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله، حسنه بعض أهل العلم. هل المقصود هنا بالأعمال بعض الأعمال؟ إذا كان هذا الحديث حسن كما تقول وأنا لا أدري، فإنه يدخل في الجملة، أعمال جملة وليس تفصيلا، يحمل على الجملة لكي لا يعارض هذا الحديث الحديث الصحيح إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لأنك لو أثبت صحة هذا الحديث والحديث الآخر صحيح هيبقى في بينهم إيه تعارض، ويبقى محتاج إنك ترجح. فهنا مثل هذا الترجيح سائغ، ان انا اقول ايه اذا عرض، يعني كما تعرض عليه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الملائكة تعرضها عليه، في ملائكة تعرض عليه من يصلون عليه من امته صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت، ده اسمه عرض خاص. واذا جاء اذا كان هذا الحديث حسن كما تقول يعني من قسم المقبول والمعمول به، يبقى هذا عرض مجمل ان امتك والله فيها قصور او بخير، عرض مجمل ليسر او يسوءه ما يقع من الامة. لكن هذا لا يتعارض مع انك لا تدري ما احدثوا بعدك، لان هذه الدراية هي الدراية التفصيلية، ولا شك ان الدراية التفصيلية لا تتعارض مع العرض الاجمالي، مع العرض الاجمالي، والدراية التفصيلية لا يحيط بها الا الله. يعني هي الدراية التفصيلية، الرسول كان في حياته عنده دراية تفصيلية بأحوال أمته؟ لا شك ما كانش عنده دراية تفصيلية بأحوال أمته، بدليل أنه قال لهم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له فإنما هي قطعة من النار. الرسول كان قاضي بيقضي زي أي قاضي، ما يقولش استنوا ما أسأل ربي مين فيكم الكذاب مين فيكم الضلال، لا، هو الرسول عمل كده ليه؟ عشان نعرف ان الاحكام لها ظواهر، ومن جاء بعده يحكم بهذه الطريقة. ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الاولى غير متعمدين؟ لا شيء فيه، اذا كنا غير متعمدين يبقى لا شيء فيه. ويعني من الاشياء اللي بتبقى مضحكة في هذا الباب ان احنا بنأخذ القاعدة من الفقهية من اجتهاد، ثم احيانا نجعلها اصل كانه النص. احنا ما عندناش نص يمنع تعدد الجماعات في المسجد، ما فيش اي نص يمنع هذا، لكن احنا فهمنا هذا من كلمه جماعه. كلمه جماعه يعني ايه؟ يعني كلنا بنصلي خلف امام. عشان كده ايام زمان ايام الصحابه ما كانوش بيعملوا جماعه ثانيه ولا ثالثه، خلاص الامام صلى فاتتني الصلاه اروح اصلي في بيتي. وكان الإمام الشافعي ينكر على من يقيم جماعة ثانية لأن فيها إشارة إلى أنه مش عاجبه الإمام ده. وكان زمان الأئمة هم الأمراء أو هم نواب عن الأمراء، فلما كان في خروج على الأمراء وفي نكير على الأمراء فكان بعض الناس يتخذ من عدم الصلاة خلفه ذريعة للخروج عليه، ذريعة للخروج عليه، فأهل السنة ينكرون هذا. لكن الجماعة الثانية تثبت بحديث من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، تثبت بصلاة معاذ بن جبل بقومه بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي بالنسبة لهم جماعة أولى لكن بالنسبة له هو جماعة ثانية. تصح الجماعة حتى في النافلة على الراجح من أقوال أهل العلم، فهي لا بأس به. وأنا أذكر أن أنا ما كنت مسافر أحيانا مثلا أجمع بين الصلاتين، فأذكر أن أنا كنت أصلي في مسجد كبير طبعا أكبر مسجد التوحيد ده، وبعدين بعد ما صليت المغرب قمت أنا اللي معايا نصلي العشاء ركعتين، فأخذنا مكان في أول مسجد كده قدام بعيد وصلينا، فلقيت واحد جاي من ورانا في جماعة ورا يا إخوانا، فما ردناش عليه، في جماعة ورا يا إخوانا، ناقص يمسكنا إيه يشدنا ويطلعنا. طب ما أنا بصلي العشاء، اللي ورا ده بيصلي المغرب، اتأخر عن صلاة المغرب مع الجماعة، وبجمع لي حق كمسافر أنني أجمع الصلاتين فبجمع، يبقى أنا بصلي دلوقتي إيه، فلا يضرني زي مسجد المسافرين يا اخوانا. كنت في الحج والعمر كده ومسافرين من مكه المدينه، نخش المسجد ده يخش يعمل جماعه وده يخش يعمل جماعه، وده يقول لك انتوا بتصلوا المغرب ولا العشاء؟ لا والله ده العشاء. طب استنى انا اصلي المغرب او اصلي معاك، يقول لك صلي معاك وزهق وزود ركعه وبصلي. المساله فيها ساعه، لكن النهي عن تعدد الجماعات لان اصل الجماعه هي اجتماع المسلمين على امام واحد. انتوا عارفين ان في العصر الاول كان ما فيش الا جمعه واحده، ما كانش في جمعه. احنا في العشر عندنا كم جمعه؟ ايه عندنا كم مسجد؟ يبقى عندنا كم جمعه؟ تعرف على طول العدد، كل مسجد فيه جمعه. لا، ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كل مسجد فيه جمعه، كان هو مسجد واحد فيه الجمعه مسجده، والمساجد الثانيه الصغيره بيصلوا فيها الفروض يجوا يصلوا الجمعه معاه. يبقى هنا ايه؟ لانها جمعه، عشان كده كان يقولوا الجامع. الجامع يعني المسجد الكبير المستوعب لأكبر عدد من الناس، فهذا جامع تقام فيه الجمعة. أما الذي لا تقام فيه الجمعة يقول له إيه؟ يقول له مسجد فقط. يبقى في مسجد جامع وفي مسجد فقط، لكن إحنا في زماننا الظروف اقتضت إن إحنا نجمع أكثر من جمعة. أنا هجيب الناس في أي مسجد فين دلوقتي مع تعداد السكان الكبير هذا؟ لو جبنا مسجد قد ده 20 مرة مش هيكفي أهل البلد، والناس هتصلي بره، كانت الناس بتصلي بره والمساجد كتير. يبقى هنا المسألة، هنا الضرورة اقتضت هذا، الحاجة دعت لهذا. فكذلك انه لا يجوز ان احنا نتعمد ان احنا نعمل جماعتين. انا شايف مش عاجبني ده يا عم، لو شايفه بيلحن او عقدته فيها شيء استنى ما تصليش، وصلي بسلامتك طالما انت قاعد تحكم على الناس وتخطأ في الناس، او بقى تعالى الحق الجماعه الاولى. لكن انني لان لو عملت جماعه وده عمل جماعه وده عمل جماعه، هنبدا نفسخ بعض ونبدع بعض، جماعه مين الاحسن، جماعه مين الاليق الافضل. ده احنا بنعمل الكلام ده في المساجد، يقول لك مسجدنا الجماعه فيه مش عارف ايه، الامام بتاعنا بيصلي في الترويح 6 اجزاء في الركعه، يعني انتوا بتصلوا بايه بجزء واحد في ده، انتوا صلاتكم لا قيمه لها. مين قال لك كده؟ ممكن الصلاة بتاعتنا اللي على قدنا ديت أفضل من صلاتك، لعلها أكثر خشوعا وخضوعا من صلاتك. المسألة ليست بالظاهر فقط، نعم لابد أن تتوافر شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة تتوافر، لكن المسألة ليست بطول القراءة. المسألة ليست، وإلا فطول القراءة يعني هي مطلوبة لكنها ليس لها قدر محدد. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، طبق قرأ والرسول قرأ ما تيسر، كان يطيل أحيانا ويقصر أحيانا، كان أحيانا يقرأ بقول هو الله أحد، والصلاة صح بقول هو الله أحد. إحنا إمام العشاء لو صلى بينا بقول هو الله أحد بعد الصلاة نحكمه نقول له إيه اللي أنت عملته ده؟ الصلاة صحيحة والصورة دي، لكن ما نجيش بقى نخلي الترويح كلها بقول هو الله أحد، إنها تبقى بدعة. هنا انظر للأليق والأوفق ولا تحكم على غيرك. قال احد الاشخاص في بعض في مسجد ان الله قدر ان صفوان بن معطل حتى بعد ما ماتوا من حديث الافك بانهم حين كانوا يغسلونه وجدوه املس ليس بعضو زجري، فارجو من حرام. لا هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح، لكن صفوان جاء في بعض الروايات انه كان لا ارب له في النساء، والقضية لا نحن لا لسنا في حاجة لإثبات براءة عائشة بمثل هذا. عائشة عندنا طاهرة مبرأة، يكفي أنها زوجة نبينا، وربنا يختار للنبي واحدة معيوبة؟ يعني باللغة السيئة بتاعتنا. هل تتصورون ان ربنا يختار لك انت زوجة حلوة بنت حلال وطيبة ويختار لنبيه لرسوله صلى الله عليه وسلم زوجة فيها عيب؟ هواحد يقول لي طب ما امرأة نوح، امرأة نوح ما كانتش كانت كافرة، كانت على دين القوم ودي متصورة، لكن ما كانتش زانية. فالله ينزه انبياؤه ورسله عن هذا. وبعدين كفاية براءة ربنا لها من فوق سبع سماوات. انت مش بتقرأ اول سورة النور وبتقرأ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دي براءة من عند ربنا. ولهذا اذا ذكرت عائشة نقول المبرأة الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات. مش محتاجين بقى بعد كده ايه الراجل كان عنده ميول للنساء ولا ما كانش عنده ميول للنساء، دي مسألة لا تعنينا في شيء، لان الرجل كان تقيا ورعا اثنى عليه النبي، قال ما علمت عليه الا خيرا وما علمت على اهلي الا خيرا. والنبي بشر، ربنا قعدت اسمه شهر كامل الرسول متحير متحير من هذا الحدث، وما قالش يا رب دلني، انه ما كان يفتئت على الله صلى الله عليه وسلم، وانما انتظر حتى جاء الامر من الله بالبراء. فاذا قصة الافك قصة كلها يعني كلها فوائد وحكم وعبر، وهي من القصص التي ترفع قدر ام المؤمنين عائشة حتى فوق غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بيع الملابس اللي عليها صور ورسومات لذوات الارواح؟ اذا كانت اشياء للاطفال مهانة فلا شيء في هذا، وان كنت الاولى الا يعني يكون نظامنا في ملابسنا كنظام الغربيين والكفر، ان احنا عندنا اصل وعدم التشبه. لكن الصورة التي تكون على الارض تمتهن، او الصورة التي على ملابس تمتهن، الاصل فيها انها ليست حراما، انها ليست حراما، خاصة انها ليست لذوات الارواح المكتملة، وانما غالبا مع الاطفال بتبقى ايه اللي هي الرسوم الكاريكاتورية. الرسوم دي ليست لذوات ارواح وانما خيال رسام، لكن الاولى عدم هذا. ان كنت تريد الاولى فابتعد عن هذا، لكن نحرم ونحلل نقول هذا قد يدخل في ما بين المكروه والمباح، ما بين الكراهية وايه، لان الحرام هي الصورة المعظمة، الصورة ذات الروح والمعظمة كلاهما حرام. سمعت من يقول هناك من يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وهناك من يسقيهم الصحابة، وهناك من يسقيهم الله عز وجل. لا، ما ينفعش في الدين تقول سمعت. اما تيجي تسمعني بتكلم في الدين قول لي جبت الكلام ده منين. لسه الاخ بيقول لي في حديث بتعرض اعمال على الرسول وقال لي كده في اخر كلام وحسنه بعض اهل العلم. قلت ان كان قد حسنه بعض اهل العلم فنحمله على كذا، اما ان لم يكن فلا حاجه لنا فيه. ففي ناس بيسقيهم الرسول من الحوض، وفي ناس هيسقيهم الصحابه، وفي ناس هيسقيهم الله عز وجل. هل ثبت هذا في حديث يصح؟ طب هل ثبت هذا في حديث حسن؟ الجواب لا. يبقى اذا اللي سمعته ده زي عدمه. طالما سمعت كلام لا اصل له يبقى كلام لا معول عليه ولا نقف عنده. واضح يا اخوانا؟ هل يجوز ظهور قدمي المرأة في الصلاة؟ يجوز ظهور قدم المرأة في الصلاة بغير تعمد، لكن لا يجوز للمرأة أن تصلي وقدمها مكشوفة. عرفتوا بقى الفرق؟ السؤال جاي لي هل يجوز يعني لو شافها رجلها باينة ولا صوتك فسدت؟ لا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عورة المرأة في الصلاة تستر بشيئين، قمار يغطي الرأس، ودرع يعني درع يعني قميص، ودرع يغطي ظهور القدمين. اللي بيغطي ظهور القدمين لا يغطي باطن القدمين، مش كده يا اخوانا؟ يعني لو القميص لو الجلابيه بتاعتي طويله نزل حد اعلى قدمي، وصل حد اعلى قدمي. طبعا ده بالنسبه للرجال مش محمود، ده مكروه، لكن ده بالنسبه للمرأه مطلوب. فينزل لحد جلبية نزل لحد أعلى القدم مغطياه، إيه هو ده المطلوب. تلبس شراب مش مطلوب شرعا، لكن لو لبسته لا بأس، لا بأس. في فرق بين أنني أعمل حاجة زيادة لكن ما اقولش هذا من الشرع وهذا من ايه من الدين. فلو صلت في جورب فهذا حسن، لانه ممكن تلبس الجورب بالصلاه، ممكن تلبسه للبرد، وممكن تلبسه عشان تلبس الجزمه، وممكن تلبسه لاشياء كتيره، فهو مباح. لكن تيجي تقول لي شرط ستر العوره، هو حدوث ستر العوره بالنسبه للمراه ايه؟ درع سابغ يغطي ظهور قدميها وخمار يغطي راسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله حرمه الله على النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. هل يدخل في ذلك عامة الصوفية وعامة الشيعة وعامة الناس أجمعين؟ لا شك أن عامة الشيعة وعامة الصوفية يدخلون في هذا العموم ما لم يأتي الواحد منهم بمكفر خاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن الأمة قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فاللي هيلقى ربه بعقيدة أهل السنة وعمل منضبط من خلال هذه العقيدة فهو في الجنة بفضل الله، اللي هلقى ربه على معتقد مخالف فهو في النار. هل في النار خالدا؟ لا، هذا يتوقف على هل الذي يعتقد كفر ام غير كفر. فمن مثلا يعتقد من الروافض ان القرآن محرف هذا كافر. من يعتقد ان الرسالة اخطأت عليا وذهبت الى محمد خطأ هذا كافر. من يطعن في امامة الصديق هذا ليس بكافر. شفت الفرق بقى؟ اللي يطعن في ان الصديق امام وخليفة مش كافر، حتى لو وصل بحاله انه يكفر الصديق مهوش كافر، لكن كفاية انه يقف يوم القيامة بين يدي الله وخصمه الصديق. لما يبقى الصديق خصمه تبقى انهيته ومصيبته سود، تبقى مصيبته سود. ولهذا احنا نعتقد ان هؤلاء الى النار لكن لا الى خلود، ونفرق بين الدعاة وبين العوام. العوام قد يكون عندهم من الجهل والجهالة ما يعذرون به، أما الدعاء فإنهم دعاة بدعة وضلالة، وليس عندهم أقيمت عليهم الحجة أكثر مما تقام على العامة. ودي في الآخر يخليني إيه؟ يخليني من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فهو المسلم. يطلع خارجي، يطلع شيعي، يطلع إباضي، يطلع صوفي محترق في تصوفه، يطلع مش عارف ايه، كل دول لهم اسم الاسلام. تقدر انت تقول عليه فلان ده ليس من امه الاسلام؟ ما تقدرش. لكن ما هو دول دي الكثره الكثيره التي يعني التي هي موعوده بالنار. عشان كده اول شيء يوعد به الانسان بالنار انه يكون عقيدته فيها شيء. فلو كان الشيء ده كفر محض يبقى ده كافر مش هيخرج من النار. لو كان امر فيه بدعه شركيه او بدعه كفريه لكن لا تصل الى حد الكفر الصريح فهو عرضه ان يخرج من النار. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا قاعده الحكم على عموم المسلمين هي مش قاعده الحكم على اهل السنه. الحكم على ايه؟ على كل من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن في قاعده اهم من كده. في قاعده اهم من كده وانا بخاف بها على منها على نفسي وينبغي كل انسان يخاف منها. مين قال لك ان ده هيموت على لا اله الا الله؟ مين قال؟ ما حدش يعرف. انا ما اعرفش ان كنت هموت على لا اله الا الله ولا لا. عشان كده بقول يا رب حسن خواتيمنا، الهمنا عند الموت توبه، والهمنا عند الموت ذكرا وتوحيدا واخلاصا، لان احنا عندنا فتنه اسمها فتنه الموت بنتعوذ منها بعد الصلاه دبر الصلاه، ونعوذ بك من فتنة المحيا. فتن المحيا كتير عارفينها وكتير، لكن فتنة الممات ايه؟ يقال ان فتنة الممات فتنة في العقيدة. تيجي لك فتنة عند الموت يتقال لك العقيدة اللي انت عايش عليها بقالك 30 40 50 60 سنة دي عقيدة في شنك. يجي لك كده وساوس الشيطانية، يجي لك مش عارف ايه، يتقال لك الكلام ده، يتقال لك وانت في السكرات، فتبدأ تشك أو تعتقد أو تقتنع، تبقى مصيبة سودة. عشان كده جاء في بعض الآثار إن الشيطان يتمثل للإنسان عند موته في صورة أبيه أو أمه. يقول له يا ابني مش طلع الكلام ده كله كلام فاضي؟ أمال إيه الصح يا أمه؟ أو إيه الصح يا أبوه؟ اتبع دين اليهود. هو ده الصح. إلحق نفسك، فتجري تلحق نفسك تروح النار. لأنك أنت كنت في الدنيا على معتقد متشكك فيه. عشان كده إذا ثبت المعتقد ثبت الإنسان عند موته بتثبيت الله له. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عشان كده دايما نقول ايه، نقول لبتوع الخرافات يقول لك ده طار. ماشي يا عم، طار ولا غار؟ امال لو شفت الدجال هتعمل ايه؟ انت لو شفت الدجال هتعمل ايه؟ ده الدجال هيجيب لك جنة ونار، ده الدجال هيقطع الراجل نصين وبعدين يقول له قوم، ده انت هتجري على الدجال طالما المسألة عندك عمل وسوى. هتقول ده محمد ما جاش بمعجزات زي الدجال. احنا كنا بنسمع مش عارف ايه، لكن بنسمع، انما انا شايف اهو، فهتجري على الدجال. عشان كده لا ينجو من الدجال الا مؤمن صاحب معتقد راسخ، يشوفه بيعمل جايب جنة وجايب نار وبيقتل الراجل يقول له ايه، يبص له كده يلاقي الدجال راجل بشر. ما هو الدجال بشر، وبعدين ايه اعور، يقول له ده انت مصوبتك كده، ده انت اعور، ده انت لو بتجيب جنة طب ما تحط العين التانية دي صلحها. يعني صلحها، ما يقدرش يصلحها، هو اصلا جاي معيوب. عشان كده يقول لك مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ او غير قارئ. طب هو لما بيعرفش يقرأ يقرأ ازاي؟ هو مش المقصود انه بيقرأ قراءة الف به ابجدية، لكن المقصود هنا ايه؟ قراءة وعي، لانه عنده من العقيدة الصحيحة ما يجعله يؤمن يقينا ان انت كذاب. يقول لك قول له والله لو عملت لي ايه، والله لو شربت على دماغك انت كذاب، انت المسيح الدجال. وكل ما يجيب لك يجيب حاجة تقول ده الرسول قال لنا عليها، ده الرسول قال لنا هيقطع الرجل نصين ما تنبهرش، ده قطع الرجل نصين وصحاه ما تنبهرش، واخد بالك؟ تقول اه طب الرسول قال لنا، يبقى اذا هو ده الدجال، خد بالك هو ده الدجال. اذا فلا بد ان نعي ان الفتن فتن عظيمه وكثيره. فنسال الله العافيه ونسال الله السلامه، ونكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.